السماوات والأرض ولو الدين واصبا ويجعلون لله make it yet. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوالى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء يا توارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل وهو العزيز الحكيم ولو آخذ الله الناس بظلمهم لتبين لهم عليك عن يا شيخ والله يا رب عليك بحق يا رب ويه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ومثل لقوم والله أنزل من السماء إماء فأحيا به الأرض بعد موتها ربنا يكرمك يا رب إن في ذلك لآية لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أَنَّ عَامِلَ عَيْنِهِ يسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا وإنكم في الأنهار لعلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة يا صلاة النبي الله يزيدك الله يزيدك ويقويك وخليهم لك يا صلاة النبي قل يا صلاة النبي قل يا صلاة النبي رسول النبي يا صلاة النبي وإن لكم في النار وإنكم في الأنعام أسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا ودم لبنا خالصا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله الله الله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا أسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها سواد مختلف ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب الله أكبر الله أكبر ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي أسلكي سبل ربك ذللا أسلكي سبل ربك ذللا عن الشيخ الله يفتح عليك نعيم الله مختلف ألوانه فيه شفاء قل للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يشجون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها سواء مختلف مختلف ألوانه فيه شفاء Thank you. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم. والله خلقكم ثم يتوفاكم. والله خلقكم ثم توفاكم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا أفبنعمة الله يجحدون. والله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة. الله أكبر. ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات ضرب الله مثلا ذنبا مملوكا لا يقدر على شيء. نعم الله يشفي ان شاء الله عايز وخليهم لك يا ضباط الناس يا ضباط الناس يا ضباط الناس فهو يوفق من نصر وجهرا. نعم نعم نعم هل يستوون؟ نعم الله اكبر الله اكبر الحمد لله الحمد لله الله أكبر بل أكثرهم لا يعلمون. يا الله الله الله الله الله الله أينما يوجهنا يأتي الخير. لا إله إلا الله. وهو كل على مولاه. أينما يوجه لا يأتي بخير وهو كل على مولاه. أينما يوجه لا يأتي بخير خير هل يستوي ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض الله يكرمك يا رب العالمين ويقويك يا جمال الناس. إن الله على كل شيء قدير ولله غير السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما إن الله على كل أينما يوجه لا يأتي الخير لا إله إلا الله وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما الله يخليك، الله يخليك شرعايا، النبي ويقويك يا جمال الناس. إن الله على كل شيء قدير. ولله غير السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض وما إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلام البصر أو إن الله على كل شيء والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فلله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو يا صلاه النبي الله يقويك ويزيدك. انا عاوز اجمع كلام رسول الله كله ده شبك كله هنا. يا صلاه النبي، يا صلاه النبي، الله يزيدك، الله يكرمك، الله يزيدك قبول. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. ربنا يجيلك من نعيم الله. ربنا يخليهم لك للنبي. ربنا يخليهم لك. ربنا يجيلك من نعيم الله. مصطفى العواجي من الناس. مصطفى العواجي من الناس. إن في ذلك لآيات لقوم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخف يوم ظنكم ويوم إقامتكم. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم. صل على سيدنا رسول الله. ومن أصوافها وأربائها وأشعارها أثاثا ورثان إلى الله.

وجئنا الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر وجئنا بك سيدا وجئنا بك شهيدا الله أكبر الله أكبر وجئنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث في كل أمة سيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك وجئنا بك شهيدا على أولى ورزقنا لك الكتاب ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك وجئنا بك سيدا على يا صليب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء